تحول عافيتك، وأعوذ بك من فجاءة نقمتك، وأعوذ بك من جميع سخطك. استعيذ الإنسان من زوال النعم. فلما رزقوا ما رزقوا بين الله لهم سبحانه وتعالى أن هذه السعادة وهذا النعيم لا ينقطع. قال وهم فيها أي في الجنة خالدون. الخلود طول البقاء، هل يقضي هذا الأبد أنه لا يفنى؟ شيء آخر من دلالة أخرى. الخلود لا يبين ذلك، لكن يدل على أنه فيهم أنهم خالدين لا ينتهون. نعم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ابتداء واستئنافا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن حرف تأكيد إذا دخلت في جملة دل على أن الكلام الذي يأتي لا بد من الانتباه إليه، أنه مؤكد إما لأجل دفع التوهم عند المخاطب، المخاطب قد يتوهم أن الكلام غير حقيقة لرفع الشك، أو لإثبات حقيقة هذا الشيء ليزول ما في قلب المخاطب من أفكار أخرى. الشاهد أن لا تدخل إلا لتأكيد شيء، فأكد الله سبحانه وتعالى أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. استحيا واستحى أصلها من المادة حية، حية فلان من كذا، إن ربكم حي كريم، إذا رفع أحدكم يديه لا يردها خائبة، إن الله حي ستير، إذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا جاء الحديث رواه يعلى بن شداد وهو في السنن أن رجلا اغتسل في براز من الأرض. ايش معنى براز؟ أي في فضاء، ما كان هناك ستار، ما تحت شجرة ولا تحت جبل ولا وراء كذا. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال إن الله حي ستير، يعني فيه حياء ويحب الستر، يستر على العبد ذنوبه ويستر عليه عيوبه. فقال إن الله حي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أن يكون هناك سترة وقاية بينه وبين أعين الناس لئلا يكشف عورته. واستحيا واستحى لغتان، القرآن جاء بالأولى استحيا، وتقول استحى هي لغة تميم، لغة أهل الحجاز استحيا، وجاء بها القرآن الكريم. واستحيا تقوم مقام استحى، وهي قراءة ولا أدري سبعية وغير سبعية، لكن أكثر القراء على أنها من استحيا، ولذلك إذا نطقت تقول إن الله لا يستحي، لأن فيها يائين والحاء ساكنة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كلمة لا يستحي، الحياء خير كله، الحياء خير كله، إلا إذا كان الحياء من حق، أو كان الحياء من إثبات شيء مما يرفع قدر هذا الدين، فلا صحي لا ينبغي. لكن يوم كان إنسان أراد صحابي يعاتب أخاه كان كثير الحياء، فكأن حياءه منعه من أشياء كثيرة، عاقه عن أشياء كثيرة، ما راجع صحه، قال أنت كثير الحياء وذيك وذيك وذيك، اترك هذا الحياء. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء خير كله، فلذلك كان شعبة من شعب الإيمان، الحياء كان شعبة من شعب الإيمان. لذلك لا صح أن تقف تقول إن الله لا يستحي، ما صح هذا، هذا الوقوف على رأس هذا الحرف لا يجي، هو لا ينفى الحياء عن الله عز وجل إلا فيما كان في المستحيا منه مذموما، واضح؟ المستحيا منه لا ينفى إلا إذا كان المستحيا منه حقا وأمرا مما يستحسن. لذلك لا صح الوقوف تقول إن الله لا يستحي هكذا، لا، تبين ما هو المستحيا منه كما جاء في الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن ضرب المثل من الله سبحانه وتعالى وفي تقرير الحق، في تقرير الحق إثباته وإيضاحه وبيانه للناس للعمل به، أو لإيضاح الباطل لاجتناب الناس عنه وتنفير الناس عنه، واضح؟ فقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقولون في سبب نزول هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لما ضرب مثلا فيما سبق من الآيات ما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم من الآيات. ثم قال أو كصيب من السماء، أي مثلهم كمثل مطر نازل من السماء. مثلهم الله في الأولى لمن أوقد نارا، ومثلهم الله في الآخرة في المثال الآخر في التشبيه الآخر لمطر نازل من السماء. فالتشبيهان لما ورد قال بعضهم إن الله عز وجل أجل من أن يضرب مثلا بهذه الصور، وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها سواء كان حقيرا أو كثيرا. وضرب الأمثال من الله سبحانه وتعالى فيها العبرة، ولذلك أمرنا باعتبار كل مثل، أمرنا بالاعتبار وأمرنا بالتذكر، وقال يا أولي الألباب، يعني نادى الله الناس بهذه الصفة التي يتميزون بها عن غيرهم من الجهلة والبهائم، فاعتبروا يا أولي الأبصار واعتبروا يا أولي الألباب وليتذكر أولو الألباب. ولذلك من لم يعتبر المثل فليحزن، يعرف أنه فيه نقص، لا بد أن يفهم هذه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان يقول بعض السلف رضي الله عنهم أن بعض السلف أن إذا قرأ آية من هذه الأمثال فلم يفهمها بكى، قال لم أكن من العالمين الذين مدحهم الله وثنى عليه. فالشاهد الله عز وجل يقول إنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الاستحياء أصله الكف عن مقارفة ما يخل بالمروءة، أشياء تخل بالمروءة من الأقوال والأفعال، تعاطيها استعمالها التلبس بها. وصاحب الشرف والمقدار ومن كان له مروءة يمتنع أن يعمل شيئا من ذلك، فهذا الذي يكفه عن ذلك هو الحياء. هذه صفة لكن ليست من الصفات الحسنى، ليست من الأسماء الحسنى، ليست من الأسماء الحسنى. واضح؟ اسمع، الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى المطلقة التي لا ذم فيها، لكن هذه من الصفات الخبرية التي تطلق على الله عز وجل كما وردت. واضح؟ ويقال إن الله حي كما جاء. الحياء في الإنسان هي خصلة تقع في ذات المرء تمنعه من اقتراف ما يخل بالمروءة كما قدمنا، وقد يعتبرها بعضهم أنها نوع من ضعف، فهي أيا كانت فما كان صفة للإنسان تمنعه من ارتكاب ما يظهر للناس أنه مخل بشرف فكان فيه خير. ولذلك جعله صلى الله عليه وسلم إحدى طرائق الإيمان، لأن الإيمان هو خصلة تكون في الإنسان تبعده عن الكفر وتقربه من الله عز وجل. فلما كان الحياء مقتضاه مقتضى الإيمان أن يبعده عن مخلات الذنوب وعن الآثام، كان معنى ذلك أنه يزيد في إيمانه فسمي من الإيمان. فإذا وصف الله عز وجل ربه بأنه حي وصفه صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا ينفى هذه الصفة لأنها صفة خبرية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، إن الله حي كريم. لكن الحياء ليس كحياء الإنسان، صفة تليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. المرء تقول يغضب، وغضب المرء غالبا يكون عن حب الانتقام وقد يعجز. واضح؟ وإذا غضب اقتل الدم فاحمر وجهه، ولا يقال عن الله عز وجل ذلك، لا، الله لا يوصف بصفات البشر. فكما أن الناس اتفقوا على أن ذاته ليست كذوات الناس، كذلك المؤمنون اتفقوا، المسلمون أهل السنة اتفقوا على أن صفاته ليست كصفات البشر. لكن بعض الناس توهم أن الصفة غير الذات، والله عز وجل وصف نفسه بالغفور والرحيم والودود والكبير والمتعال والعلي والمقتدر والقاهر، صفاته كلها حسنى وأسماءه كلها حسنى. فما وصف الله بها نفسه المقدسة صفة تليق بجلاله لا كصفات المخلوقين. لا يخطر على بال أحد من أهل السنة الذين دانوا لله بالطواعية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة أن يخطر في أذهانهم أن هذه الصفة إنما تشبه صفة المسلمين، صفة الناس، لن يرد في خاطر أحد. ولذلك إذا جاء في الكتاب هذه الصفات مريناها كما جاءت مما تليق بالله عز وجل، لكن ظاهرها نعرفه، نعرف الحياة ما هو مما يكف ارتكاب ما يحل بالمروءات، ونعلم أن الشجاعة صفة تعطي للناس الإقدام على بذل المهج والنفوس والأموال، ونعرف أن الجبن خصلة تمنع الناس من الإقدام على الخيرات. هذه الصفات معروفة، فما كان صفة ذات كمال لا نقص فيها يوصف الله بها عز وجل، فما كان صفة تحتمل الأمرين لا يوصف الله بها عز وجل. إذا جاء الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، فهذه لا يقال أنها من الصفات الحسنى، لكن تطلب خبرا عن الله عز وجل، تقول مكر الله بهم والله خير الماكرين، استهزأ الله بهم، هذا في الإخبار واضح، لكن لا يطلب بها، لا تكون في معرض الإنشاء، لا تقول يا خير الماكرين، ما تجي هذه، لا يطلب بها بالدعاء، ولا يصف بها سبحانه وتعالى إلا في معرض الخبر. نكرر هذا القول لنثبت هذا في الأذهان. إذا اعترض أحدكم فيما يقرأ من تفسير أو كتاب في بعض هذه المشكلات، يتبين له إن شاء الله وجه الحق في ذلك. اقرأ يا إبراهيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. استحيا من الشيء واستحياه، تتعدى بحرف الجر وتتعدى بحلفه بدونها، يعني تنصب مفعولا وقد لا تنصبه. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن حرف مصدري ونصب، ويضرب فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول يستحيي، يقول إن الله لا يستحيي ضرب مثل، وسبقناه بمصدر، لأن أن إذا دخلت عجبت أن يدخل زيد الفصل مبكرا، تقول أصلها عجبت من دخولي، فأن يدخل تسبقها بمصدر، لأن أن هذه مصدرية، إذا دخلت على المضارع نصبته كانت مصدرية. كذلك هنا يقول إن الله لا ضرب المثل، ما معنى سبقه وإيجاده؟ تقول ضرب الأمير الدرهم، أي أوجده على مقدار معين، فضرب الله المثل أي بينه وأوضحه، والأصل فيه التقدير والإيجاد. هذا الكلام مر علينا في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أن يضرب مثلا ما، مثلا مفعول يضرب، ضرب مثلا، وكلمة ما حرف ما إيش موقعه من الإعراب؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما معود، يعني مثلا أنا وقفت على هذه الوقفة القصيرة لأن هي أوضح لمعاني الآيات، ولو وصلتها طيب، لكن لما وقفنا عليها وضحت هذه المعنى. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، لو قلت ما بعوضة ما يصح، ليس هذا المقصود. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كلمة ما نكرة، والأصل فيها وصف للمثل، ومثل نكرة، فإذا وصفت نكرة بنكرة ما الذي يفيد السامع؟ يفيده ازدياد شيوع النكرة، النكرة شيء غير معروف، فإذا وصفتها زدت شيوعا، انتشر النكرات أكثر وأكثر. إذا قلت ائتي بطعام من رجل ما، وائتي بطعام من رجل في الشارع، أيهما أبلغ؟ إذا قلت رجل في الشارع كأنك تقول رجل بمعنى الرجولية، ويحتمل في خاطرك أن يكون شهما وأن لا يمن عليك بهذا الطعام. وأما إذا قلت رجلا ما، أي من عرض الشارع، غني فقير طويل، يمن عليك أو لا يمن عليك. فلما وصفت النكرة بنكرة أخرى شيعتها فأكثرت أبرادها، واضح؟ فجعلتها منتشرة. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثلا، أي مثل، أرانا معناه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أعربوا بعوضة بدلا من المثل. عطف بيان، العطف بيان الجمهور لا يجوزونه، العطف بيان ما يكون من النكرة، فأعربوه بدلا. يقول بعوضة فما فوقها، الفوق يستعمل بالمعنى المعروف وهو أعلى القدر، ويستعمل بمعنى الدون والأقل، هي من ذوات الأفضال، يستعمل بمعنى العلو بمعنى الانخفاض. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما دونها، إذا استعملنا الفوق بمعنى إيه؟ الأقل، بعوضة فما فوقها فما أكبر منها، واضح؟ إذا الفوق استعمل بمعنى الدون وبمعنى الأرفع والأعلى. يقول الله سبحانه وتعالى بعض مختار هذا بعض مختار هذه بعض احتمل الوجهين، كابن قتيبة يقول أنها صالحة بالوجهين، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. قلنا ردا لمن هذه الآية نزلت في قول المشركين، إما أهل الكتاب أو المنافقين أو أن الكفار عموما، أنهم قالوا إن الله أجل من أن يضرب مثلا من الأمثال، فأنزل الله ردا على هذه فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أما في حرف تأتي بالتفصيل، تفصيل الأنواع، إذا كان كلام مجمل ثم تريد تفصيل أفراده، وقد تكون شرطية، فجاءت هنا ببيان تنويع الخبر وتفصيله. فبين الله عز وجل الناس الذين يسمعون هذه الأمثال، فقال فأما الذين آمنوا فيعلمون أي يوقنون ويدركون أنه الحق من ربهم. أنه الضمير بأنه يعود على ماذا؟ على المثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أن ماذا؟ أن هذا المثل المضروب الحق من ربهم. الحق له معنيان، الموجود الثابت الذي لا يزول، اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، أنت الحق بالتعريف وقولك الحق بالتعريف ووعدك الحق بالتعريف، والجنة حق بدون تعريف والنار حق بدون تعريف، إلى أن قال والأنبياء حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. التعريف عدم التعريف مذكورة في مناسبتها إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن الشاهد الحق بمعنى الموجود الثابت وبمعنى المقصود النافع الذي تقصده أنت تنتبع به، سواء من قول أو فعل، فكل ما كان ينفع ومقصود فهو حق، فما كان لا يقصد ليس بنافع ضد الحق، وما هو ضد الحق؟ الباطل. فإذا تكلم الإنسان بكلام لا فائدة فيه تقول كلام باطل، واضح؟ إذا قال فما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بشيء نافع مقصود، ما خلقنا هذا باطلا، أنه لا نفع فيه ولا مقصود فيه. إذن عرفنا الحق ما هو، إما بمعنى الموجود الثابت وقد يكون بمعنى المقصود النافع، فما كان فما خلا من النفع فليس بحق يكون باطلا، وقد يكون إثما. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني ما سوى الله سبحانه وتعالى ولم يقصد بوجهه الكريم فهو باطل لا نفع فيه. ما كان لله قصد به ذات الله سبحانه وتعالى وجهه الكريم فهو حق ثابت وهو مقصود نافع. اقرأ. طيب اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا بما علمتنا. علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.